بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال أبو الحسين عمر رحمه ابن الحسين ابن الحسن ابن عبد أحمد بن عبد الله الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره على مذهب الإمام أحمد، باب زكاة التجارة. باب زكاة التجارة هي التي يترجم لها باب زكاة العروض. وهذا هو النوع الرابع من الأموال الزكوية الماشية، بهيمة الأنعام والأثمان، ثم الخارج من الأرض، وهذا هو الرابع من الأموال الزكوية. وجمهور العلماء على وجوب الزكاة في التجارة أو في عروض التجارة، ولهم استدلالات على هذا في القرآن. يعني من أدلتهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. استدل بالآية على وجوب الزكاة في التجارة وفي الخارج من الأرض. والسنة والعمل يعني تبين ذلك، السنة تفسر القرآن. عروض التجارة كل ما أعد للبيع، أعد للبيع والشراء هي عروض التجارة من أنواع الأموال، من الثياب والأثاث والمعدات، يعني الآليات والسيارات، بل والأراضي العقار، كله الذي يعد للبيع، وكل ما أعد للبيع والربح فهو تجارة، هذا معروف. نعم. شاء الله إليك. قال الشيخ: قال: والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها. والعروض، نعم. والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها. يقول: إذا العروض، يعني هو غير الأثمان من المال. إيش؟ يقول: هو غير الأثمان من المال، جمع عرض، غير الأثمان من المال. غير الذهب والفضة من الأموال، يعني كما تقدم، يعني كل ما يتمول ويعد للبيع. أما الذهب والفضة فهما لا يقال أنه يعد للبيع، هي أثمان نفسها. الذهب والفضة هي أثمان للأعيان والعروض. يعني تقصد أنه عرفه بأنه ما عدا الأثمان. يقول: إذا كانت التجارة العروض، يعني تتردد، إما أن تكون للقنية والانتفاع المعتاد، فالثياب للبس، والعقار للسكنة مثلا، والآلات لاستعمالها المناسب، السيارات مثلا قنية للركوب والاستخدام، ورفع العروض إذا كانت للتجارة لا للقنية، فإنها يقومها عند الحول، يعني إذا حال عليه الحول يقومها، يعني يقدر قيمتها، تقوم عند الحول وتزكى قيمتها إذا بلغت القيمة نصابا. فيشترط الشروط العامة كالإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار الملك، الشروط العامة، ويشترط في هذه كما ما يشترط في الأثمان، لأن العروض تابعة للأثمان في الزكاة من جهة النصاب ومقدار الواجب، فهي تابعة للأثمان، تقوم عند الحول وتزكى كما يزكى الذهب والفضة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو نصاب من الفضة بحسب ما تقوم به، ويخرج منها ربع العشر. نعم. العبد إذا ملك، العبد إذا ملك مات زكاته على سيده. نعم، على سيده. إيه، المال للسيد، مال العبد للسيد. نعم، أحسن الله إليك. قال: ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت 200 درهم. هذا بيان أنها أن عروض التجارة ما كانت له سلعة وقيمتها لا تبلغ 200 درهم، قيمتها حاليا لا تبلغ، فهذه لا زكاة فيها. كمن ملك 190 درهم لا زكاة حتى يبلغ ملكه من الفضة 200 درهم. كذلك عروض التجارة ما كانت له سلعة لا تبلغ قيمتها نصاب الفضة فلا زكاة فيها حتى يمضي عليها الحول منذ بلغت قيمتها 200 درهم. فالحول لا يبدأ إلا بعد ملك النصاب، الحول في كل الأموال الزكوية الحول لا يبدأ إلا بعد ملك النصاب، شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، فالحول لا يبدأ إلا بملك النصاب. أعد الجملة هذه. نعم. ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت 200 درهم. يعني مضى عليه 6 أشهر وهي ما تساوي إلا 150 160 190، فهذه المدة لا تحتسب. ثم نمت وارتفع سعرها فبلغت قيمتها 200 درهم، فإنه يبدأ الحول. فإذا حال عليها الحول منذ ساوت قيمتها 200 درهم فإنه يزكي، فعليه فيها الزكاة. نعم. بعد القيمة هنا يعنون بها يعني قيمة العرض أو قيمة الشراء، ثمن العرض؟ لا، قيمة العرض. لا، لأنه اسمه الثمن. هذا موجود؟ نعم. أحسن الله إليك. قال: وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحض للمساكين. هذه مسألة أنها تقوم عند الحول بالأحض للمساكين، يعني من ذهب أو فضة بحسب، يعني إذا قومناها بذهب لا تبرغ قيمتها النصاب، إذا قومناها بالفضة بلغت النصاب، فنقومها بالأحض بالأحض للفقراء. نعم. قال: وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحض للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. من عين أو ورق، العين اسم من أسماء الذهب، تقوم بالأحض للفقراء من ذهب أو فضة، فالعين الذهب والورق هي الفضة، فهذه السلعة قد إذا قوم هذه العروض إذا قومناها بالفضة بلغت قيمتها 200 درهم، وإذا قومناها بالذهب لا تبلغ إلا 15 دينارا، فلا تجب فيها الزكاة حينئذ، فنقومها بالفضة. وهذا في يعني فيما يظهر أنه الأغلب أنها يعني لا تكون يعني زكوية إلا إذا قومت بالفضة، هذا هو الظاهر. وهذا يتبع قيمة الذهب أيضا، لكن إذا قومناها بالذهب فالمعول أن ننظر إلى نصاب الذهب وهو 20 دينارا، 20 مثقالا. نعم. بعد أحسن الله إليك. قال: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها. هذه مسائل تفصيلية وتفريعية، فاقرأ لنا بداية الموضوع في المغرب. الجملة هذه لا يعتبر ما اشتريت به، اشتراها ب200 درهم، ولكن عند التقويم ما تساوي 200 درهم، اشتراها كذا، ولكن لأن الثمن والقيمة ليس متلازمين. تشتري إذا اشتريت سلعة ب10، لكن عند التقويم ما تساوي 9، فتكون إذا اشتريتها لأنك حينئذ شريتها غالية، شريتها ب10 وما تساوي 8، وقد يكون العكس، قد تكون قيمتها أكثر من الثمن، اشتريتها ب8 وهي قيمتها 10، فلا تعتبر ما اشتريت به لا زائدا ولا ناقصا، العبرة بقيمتها. ما يحتمل أحسن الله إليك أنه يريد لا يعتبر ما اشتريت به من عين أو ورق، لأنه قال: وتقوم السلع إذا حال الحول. جيد والله. ويفسره الشيخ، يفسره صاحب المغني، يعني كون الجملة جاءت هنا وتقوم عند الحول بالأحض الفقراء من عين أو ورق، فيقول: ولا يعتبر ما اشتريت به من ذهب أو فضة، اشتراها بذهب أو اشتراها بفضة فلا يعتبر. لا، هذا يعني تفسير مناسب لارتباط الجملة بما قبلها، جيد، والمعنى الذي احنا نقوله صحيح أيضا، أنه عند التقويم لا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر ما اشتريت به، قد يكون اشتراها بنصاب وعند التقويم لا تبلغ نصابا، فالمعنى الذي يعني تبادر أولا صحيح، لكن مراد المؤلف هو ما ذكرت. نعم، هذا هو الظاهر. أحسن الله إليك. ايش تقول؟ ما ما أدري شو هو والله ما تغير اشترى لمبة يعني السعر يكون يعني التكلفة تكون يعني ما تغير يعني القيمة تشتري تزيد تنقص ما هو صحيح في نظري السعر يعني الأسعار التجارة يعني الجاري فيها إنها إن السلع ترتفع وتنخفض لأسباب باعتبار يعني العرض والطلب كما يقولون العرض والطلب. المهم إنه يتغير ما في تلازم بين الثمن والقيمة. هذا الآن أنت إذا اشتريت سلعة رخيصة فأيهما متى تكون يكون الشراء رخيص؟ إذا كانت القيمة أكثر ولا الثمن أكثر؟ إذا كان الثمن أكثر من القيمة فأنت مغلوب كذا ها؟ وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن فهي رخيصة. ما شاء الله انت شريتها بمئة لكن قيمتها لو عرضتها على صاحب شأن يرفض تسوى 120 رخيصة. نعم إبراهيم صلى الله عليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة التجارة. تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول تجب الزكاة في نعم قيمة نعم في قيمة عروض التجارة نعم لا في أعيانها نعم في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي. وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك نعم ما كنت يعني أذكر إلا الظاهرية كابن حاجب داود الإمام طيب والمشهور من مذهب المالكية لكن ينظر نعم. وحكي لاحظ نعم صحيح قل وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. روى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها. إيش تقول؟ يقول أبي ذر نعم في الإبل صدقتها في الإبل صدقتها نعم وفي الغنم صدقتها نعم وفي البز صدقته في البز نعم. قاله بالزاي ولا خلاف في أنها لا بالزاي احتراز من البر يعني قاله بالزاي البز لو كان البر ما صار في دليل قاله بالزاي نعم أحسن الله إليك. ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه وثبت أن لا تجب في عينه عين العرض أو العرض نعم وثبت أنها تجب في قيمته. وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرني عمر فقال: أدي زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال قومها ثم أدي زكاتها. رواه الإمام أحمد وأبو عبيد. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل. وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة. وخبره قلت لكم عن صدقة الخير والرقيق. الخبر يقول خبرهم أو نعم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا على أن خبرهم عام وحديثنا خاص فيجب تقديمه. خبرهم نعم. الله المستعان. قال مسألة. قال والعروض سبحان الله العظيم سبحان الله يعني في الحقيقة الذي يبدو أن المعول على الآثار لأن حديث ثمرة قالوا أنه ما هو قوي ما يصل إلى درجة أنه يبنى عليه فرض زكاة فرض واجب على إنسان لكن مع المجموع يعني الحديث وحديث أبي ذر والآثار المروية فعندي إن الآثار المروية عن الصحابة هي إذا صح يعني والظاهر إنها صحيحة حسب يعني. هل في تعليقات على الآثار أخي اللي عندك؟ يعني مقتضبة أحسن الله إليك. ها؟ نعم توجد لكنها تعليقات هذا مختصرة. هذا تخريج التركي. إيه نعم. ها؟ نعم أحسن الله إليك. عزو بس نعم عزو في الغالب ها؟ نعم عزو في الغالب فقط الحديث المرفوع يعني الآثار ما خرج شيء تقول أنت يا محمد أقول ما خرج الآثار لا حديث المرفوع هو لا حتى الآثار يتكلم عنها يعني أثر عمر هذا ذكر مثلا عزاه أيضا ابن حجر الإمام أحمد في تلخيص الحبير ولم نعثر عليه كما خرجه فلان يتكلم أحيانا عن الآثار نعم أحسن الله إليك. قال مسألة. قال والعروض إذا يعني يسند هذا بالأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال إجمالا خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني في مثل هذه الآية تدل على وجوب الزكاة في كل الأموال خذ من أموالهم إلا ما خصه الدليل يعني دليل خاص أو الإجماع مثلا الأموال التي للقنية أنه لا زكاة فيها بالإجماع فهذا أيضا مما يسند قول الجمهور في وجوب زكاة العروض ولكنها يعني العروض الآن هي معظم أموال الناس في بعض الأوقات الآن العروض السيارات والعربيات والعقارات أموال عظيمة أعظم من أموال المزارعين وأموال الأخرى وأصحاب المواشي الآن معظم أموال الناس في الواقع عندنا العروض الأراضي كلها العقارات العماير والسيارات والمعدات والآليات فأقول الجمهور أشك أنه هو صواب إن شاء الله وجوب الزكاة في العروض نعم لم يذكر أن أحد قبل مالك وداود أنه قال لا زكاة فيها ما ذكروا عن الصحابة ولا عن التابعين؟ هذا هو تعرف ان لا أدري عن ثبوت هذا عن مالك يعني. لا المشهور في مذهب مالك لا لا لأنها تزكى أحسن الله إليكم. إيش؟ المشهور في مذهب مالك أنها تزكى. لا لا الذي أذكره بارك الله فيكم أنت إن في تفصيل عند مالك. نعم. بين المتربص والمدير. نعم. المتربص والمدير. فيجعل الزكاة على المدير المال المتردد اللي يعني. أما المتربص اللي عنده أموال عقارات مجمدة يعني ينتظر فيها يعني السوق وقد تطول المدة كما يشهد به الواقع لأن الأراضي أحيانا يعني بعض من تكون له يعني إلى يعني يزكيها وهو لا يستفيد منها كبير تختلف. فهذا هو القول الذي يعني مشهور وسمعت عنه. نعم حتى المتربص عنده أنه يزكيها لسنة بعد يعني مضي السنوات إيه هذا هو معناه يزكيها يعني تقصد لحول من الدين على المعسر على قول. نعم نعم الله المستعان. كل بعض الشيء كل شوية أحسن الله إليكم. قال مسألة قال والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها. العروض جمع عرض وهو غير الأثمان. ضبطه ما ضبطه بالكلام. نعم لكن في الزركشي قال جمع عرض بسكون الراء ما عدا الأثمان. قال كأنه سمي جمع بذلك إيه؟ جمع إيه؟ قال جمع عرض بسكون الراء ما عدا الأثمان. كأنه سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما. مع عرض بمعنى معروف. وفيه العرض الذي هو اسم لكل متاع الدنيا لأنه يعرض ويزول يعرض ويزول. والعرض الذي هو يقابل إيش الطول. العرض والطول عرض الشيء يقابل الطول. عندك عرض وعرض. نعم وبفتحها فهو كثرة المال والمتاع. إيش وبفتحها يعني فتح الضاء. إيه عرض فهو كثرة المال والمتاع. ما أدري والله ما يظهر يعني عرض الدنيا ومتاعها قليلا كان أو كثيرا. هذا تعليق عندك حاشية. ها يعني عرض الدنيا ما قليلا كان أو كثيرا كله عرض حتى ولو كان قليلا هو عرض منه. نعم عرض الدنيا. نعم أحسن الله إليه. قال في المغني وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته. الآن شيخنا هو يكرر قضية القيمة. إيش هو؟ أقول يكرر ذكر القيمة في كلامه يعني كأنه لا يريد ما تحصل له من بيعها أو الثمن الذي يعرضه للبيع بالربح كأنه يريد القيمة. ما وضع سؤالك ليس هو من أول كلام وآخر المراد القيمة إيش فيه؟ نعم ليس الثمن الذي به يعرض للبيع ليست هي الثمن الذي يعرض للبيع القيمة. لا لا يعني أنا أقول عند ما يطلب هذا العميل والزبون أقول بعشرة. نعم وقد تكون قيمتها ثمانية. نعم نعم. إيه فلا عبرة بما اشتريت به ولا عبرة بما تعرض به ويقبل مالكها البيع به، عبرة بالقيمة. نعم. القيمة من يوم حال عليها الحول في في في يوم أكملت حول، في اليوم الذي أكملت فيه حول ينظر إلى قيمتها. قيمتها عند حولان الحول. نعم. يعني يمكن إنه تجي مثلا لو أنه مثلا بلغت قيمتها نصابا ثم نقصت. فهنا ينقطع الحول إذا نقص النصاب، ينقطع. لكن نفرض أنها بلغت قيمتها نصابا واستمرت وحال عليها الحول فنقومها حينئذ. نعم أحسن الله إليك. قال في حال الركود أحسن الله إليك والكساد. ها؟ في حال الركود والكساد أحسن الله إليك. قوم قوم ما باللي تجي، شرط أن تكون قيمتها، أن تبلغ قيمتها نصابا. نعم. قال ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول، وقد دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وإذا ثبت هذا تخريج قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه. نعم. قال عليه قال أحسن الله إليك يعني ما هو واضح تدور هي أحال على صفحة أخرى. نعم. قال وروى أبو عبد الله بن ماجة في السنن بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال وهذا اللفظ الشاهد هو هو حديث السنن، يعني هذا قال أخرجه ابن ماجة في باب من استفاد مالا من كتاب الزكاة، والبيهقي في باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول من كتاب الزكاة السنن الكبرى، والدارقطني في باب وجوب الزكاة بالحول من كتاب الزكاة. على كل حال يظهر المعول على ما قال المؤلف الإجماع، المعول على العمل والإجماع. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، الآن يعني إن كان التاجر من عنده السلعة حال عليه الحول، الآن التقويم يقومها بسعر المشترى أم البيع؟ بسعرها لا للبيع ولا المشترى. الآن ما قيمتها لو أنك عرضتها بكم تشترى لا بكم تريد، ما هو العبرة بما تريد، أنت تريدها بألف وهي المشتري ما يشتريها بهذه القيمة، أنت تريدها بألف والمشتري يعني يعرف أنها ما تساوي ألف فلا يشتريها إلا بثمانمائة. قيمتها لو أتينا بصاحب خبرة يقول والله قيمتها ألف، يعني تقويم معروف تقويم السلع. أنت تريد فيها أكثر من قيمتها حتى تربح، لو كنت لا تبيع إلا بقيمتها ها؟ لا تربح إلا إذا كنت اشتريتها بثمن ناقص، البائع ما يبيع السلع بقيمتها فقط، ما يبيعها يريد فائدة، ما إذا باعها يصير مثل يقول باعها برأس ماله، برأس ماله. نعم خلاص طال الوقت يا إبراهيم أحسن الله إليك. لكن الحديث أحسن الله إليك في تخريج الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله يقول هو في ابن جبريل إيه نعم على الزركشي هو يقول من طريق حارثة بن محمد عن عمرو عن عائشة كذا رواه الدارقطني والبيهقي وابو عبيد وابن عدي وضعف البوصيري اسناده في زوائد ابن ماجه لضعف حارثه وقد رواه ابن ابي شيبه عن ابي اسامه عن حارثه به موقوفا والبيهقي من طريق الثوري عن حارثه به موقوفا وله شاهد عند الترمذي والدارقطني والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاه عليه حتى يحول عليه الحول ورواه ايضا الدارقطني من طريق اسماعيل وهو ابن عياش عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ثم رواه الترمذي من طريق ايوب عن نافع به موقوفا وقال وهذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد قال ورواه ايوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن ابن زيد ضعيف الحديث انتهى وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومالك والدارقطني من طرق عن نافع به موقوفا وعبد الرحمن بن زيد كثير الخطأ وضعيف الرواية عبد الرحمن بن زيد في طريق ابن عمار نعم ها نعم في طريق ابن عمار هذا الظاهر أحسن الله إليك قال الله لا لا لا ما أدري كأن عبد الرحمن في الطريق الأول أحسن الله إليك قال هو حديث عائشة تقول موقوفا إيش بعد قولك موقوفا قال أحسن الله إليك وقد رواه أيوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا إيه قال وعبد الرحمن بن زيد ضعيف الحديث انتهى يعني كان يشير أجل الحديث يعني. الذي رفعه نعم وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومالك والدارقطني من طرق عن نافع به موقوفا يعني صحيح الموقوف نعم الله المستعان إلى هنا يا أخي أحسن الله إليك رحيم سمع صلى الله عليه رحيم سمع صلى الله عليه كم ساعة عندك أقول عندك مجال بس أنا أريد سيدنا عندك أنا وفي صلى الله عليه وسلم نعم يا محمد السؤال من خرجه في البلوغ قصدك تخريج ابن حجر ها محقق متن البلوغ ابن حجر يقول والراجح وقفه خلاص خلاص أقول هذا ما استفدناه نعم يا محمد ولا يملك ما عنده نقد ما عنده اي سنه لا باع لسنه واحده او انهم يجمع لا يجمع على قول الجمهور انه عليه ان يقومها كل سنه يقوم العروض كل سنه كل ما حال عليه الحق مثل الأراضي الآن هو يتركها ينتظر أنها تزيد وتربح حبسها من أجل الربح فهي تنمو. وكثير من الأحيان يشتري الإنسان السلعة الأرض بمئة ألف فإذا مر عليها حولين صارت بمئة وخمسين ثم يبخل بالزكاة. ولو أنها كسدت وصارت تسوى خمسين ألف يزكي خمسين الحمد لله لأنه مال موجود مثل المال الذي في الحساب في الرصيد. نعم. ولا تقاس على الدين أحسن الله إليكم بعلة أنه يملكها؟ لا ما يمثل الدين. الدين على المعسر هذا مال موجود تملكه تستطيع تتصرف يعني إذا احتاجت تبيع على الأرض ولا برخص. نعم أقصد أنه ما يقاس على الدين يقال أنه قاسوا بعضهم. نعم يعني قصدك قياسه على الدين عند على المعسر. سنة. لا. بل الصحيح أن الدين على المعسر لا زكاة فيه أصلا لكن من يقول يزكي لسنة يعني نوع من التوسط والاحتياط وله مال معدوم. الدين على المعسر مال معدوم ما يمكن صاحب الدين يروح يتدين يعني ما معدن ما يستفيد منه شيء. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم يعني لا زكاة عليه حتى لو حصل على دينه يعني ولو حصل على الدين إيه ولا حصل لكن إذا قيل لسنة مجرد نوع من التوسط والاحتياط ولو ما الذي من أين نوجب عليها زكاة سنة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني هذا توسط بين قول من يقول يعني بوجوب الزكاة مطلقا لكل الأعوام وهو المذهب. كان دين على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين قد يبقى الدين في ذمة المعسر كذا من السنين عشر سنين فتجب عليه الزكاة إذا قبضه للسنين كلها. نعم.